الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الإمام الشوكاني عليه رحمة الله: ثم قال، أي ابن القيم، في ذلك الكتاب، يعني مدارج السالكين: فصل. وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا أنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. ثم قال ابن القيم رحمه الله: في ذلك الكلام، في ذلك الكتاب، بعد فراغه من ذكر الشرك الأكبر والأصغر والتعريف لهما، ومن أنواع الشرك سجود المريد، يعني التلميذ، سجود المريد للشيخ، فإنه شرك من الساجد والمسجود له. أما الساجد فلأنه سجد، والمسجود له فلأنه رضي ذلك. والعجب أنهم يقولون ليس هذا بسجود، وإنما هو وضع الرأس قدام الشيخ احتراما وتواضعا. فيقال لهؤلاء: ولو سميتموه ما سميتموه، فحقيقة السجود وضع الرأس لمن يسجد له، وكذلك السجود للصنم والشمس والنجم وللحجر، كله وضع الرأس قدامه. ومن أنواعه ركوع المتعممين بعضهم لبعض عند الملاقاة، يعني يفعل هكذا، ينحني يخفض رأسه، وهذا منتشر في هذا العصر، ويفعلونه عند الملاقاة والتوديع. وهذا سجود في اللغة، وبه فسر قوله تعالى: ادخلوا الباب سجدا، أي منحني له، ادخلوا الباب سجدا أي منحني، وإلا فلا يمكن الدخول بالجبهة على الأرض. ومنه قول العرب: سجدت الأشجار إذا مالتها الرياح. ومن أنواعه الشرك الأكبر حلق الرأس للشيخ، فإنه تعبد لغير الله، ولا يتعبد بحلق الرأس إلا في النسك لله خاصة. هذا من غرائب أعمال هؤلاء الذين يصرفون العبادة لغير الله، حلق الرأس من أجل الشيخ. ومن أنواعه التوبة للشيخ، فإنها شرك عظيم، فإن التوبة لا تكون إلا لله، كالصلاة والصيام والحج والنسك، فهي خالصة حق لله. وفي المسند أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بأسير فقال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عرف الحق لأهله. فالتوبة عبادة لا تنبغي إلا لله، كالسجود والصيام. ومن أنواعه النذر لغير الله، فإنه شرك، وهو أعظم من الحلف بغير الله. فإذا كان من حلف بغير الله فقد أشرك، فكيف بمن نذر لغير الله؟ مع أن في السنن من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: النذر حلفه. لم يوجد بهذا اللفظ النذر حلفه، وإنما الذي ورد النذر يمين وكفارته كفارة يمين، وهو من حديث عقبة بن عامر. سئل الألباني عن هذا الحديث بهذا اللفظ قال: لم نجده، مع أن المؤلف يقول في السنن الذي في السنن النذر يمين. ومن أنواعه الخوف من غير الله، والتوكل على غير الله، والعمل لغير الله، والإنابة والخضوع والذل لغير الله، وابتغاء الرزق من عند غيره وحمد غيره على ما أعطى، والغنية بذلك عن حمده سبحانه، والذم والسخط على ما لم يقسمه. يعني إنسان يتغير عليه الرزق فلم يأته شيء معين ما قسمه الله له فيسخط لذلك، والذم والسخط على ما لم يقدره الله، على ما لم يجري به القدر، وإضافة نعمه إلى غيره، واعتقاد أن يكون في الكون ما لا يشاء. نقف عند هذا، بارك الله فيك، تفضلوا.